السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا ونياتنا وأعمالنا، اللهم اجعلنا أفقر خلقك إليك وأغنى خلقك بك عن الناس. في ذات يوم سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، يعني رجل يحب الصالحين لكن أعماله لا تبلغ أعمال الصالحين. قال: يا رسول الله، الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، يعني يسأل ما حال هذا الرجل؟ فكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم أن قال له: المرء مع من أحب. الشاهد هنا قول أنس ابن مالك قال: فما رأيت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فرحوا بشيء كفرحهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فما رأيتهم فرحوا بشيء فرحهم بهذا الجواب. إخوانا، مقاييس الفرح ومقاييس السعادة ومقاييس السرور، حقيقة هذا الجيل الفريد، جيل الصحابة، ما قدم وما كانت له هذه الحظوة هباء إطلاقا. الله عز وجل يقول في القرآن، وأنا أسألك: هل يمكن لو كنت مع الصحابة في هذا الزمان وسمعت هذا الجواب فعلا فعلا كنت تفرح فرحا لا يوصف؟ بمعنى أنه لا فرح لك أعظم من فرحك بقوله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. هل فعلا هتفرح وفرح لا حدود له عندما قال ربك تبارك وتعالى: والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك؟ هل ممكن أحط نفسي أو تحط نفسك مع الناس دول إن فعلا أنت فرحان إن في حياتنا كتاب ربنا سبحانه وتعالى؟ والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك. النهاردة نتكلم عن شقي وسعيد. اللهم اجعلنا من أهل السعادة ولا تجعلنا من أهل الشقاوة يا رب العالمين. السعادة والشقاء كلمتان كل الناس في الدنيا تبحث عن السعادة وعما يفرحها، عن السرور، عن النعيم، وكل الناس تكره هذه الكلمة، كلمة الشقاء، التعاسة، الحزن، الهم، الغم، الجحيم، هذه حال الإنسان. لذلك تجد كل إنسان في كل تصرفات حياته يبحث عما يسعده ويفر، يهرب مما يشقيه، صح ولا مش صح؟ هذا حال الناس. فالناس في ذلك صنوف وألوان. بعض الناس يبحث عن السعادة في أكله، تجده هو كل سعادته، كل فرحه، كل نعيمه لما يأكل أكلة كويسة، هو بالنسبة له كده انتشى سعد، وإن ضعف ذلك منه لم يجده شعر بالشقاء، حس بالتعاسة أنه بيأكلش زي الناس. سبحان الله، في ناس كده. مقياس السعادة إيه؟ ما يملأ بطونهم، ما تلتز به بطونهم. واحد تاني، مقياس السعادة النكاح، هذه العلاقة التي تكون بين الرجل والمرأة، هو ده مقياس السعادة بالنسبة له، هذا الذي في ظنه به يسعد. واحد من الناس التانيين لا، مقياس السعادة السلطان، أن يكون صاحب نشان، صاحب جاه، صاحب شرف، صاحب لقب، فلما يحصله يظن أنه إيه؟ سعد، ولما يفوته يشعر بالإيه؟ بالتعاسة والشقاء. واحد رابع، مقياس السعادة عنده الشهرة، أنه يكون مشهور، وبعض الناس حتى في الشهرة مقياس السعادة عنده أنه يشتهر، حتى لو أعزكم الله حتى لو اشتهر بين الناس بالسب واللعن. في يحكي أهل التواريخ أن رجلا جيء به في مكة وقد أعزكم الله يعني بال في ماء زمزم، بسكوه هو بيبول في ماء زمزم، فطبعا يعني شيء ضد الفطرة يعني، فبيسألوه أنت ليه عملت كده؟ قال لهم أردت أن أذكر ولو باللعن. أنت متخيل؟ هو بينتشي بيروي الظمأ اللي عنده، حاسس بجوع بعطش عاوز يرتوي، فارتواء أنه هو يشتهر حتى لو كانت الشهرة دي أنه هو إيه؟ يقال فلان ها؟ لعنه الله. ناس بيذكروه. هذه ضروب الناس. احنا النهارده جايين نتكلم بقى، هو فين المقياس الصحيح فعلا؟ أين المعيار الذي به نقول هذا إنسان سعيد وهذا إنسان شقي؟ المعيار الحقيقي فعلا، لأن هذه المعايير مختلطة كلها باطل، ومعيار واحد فقط هو المعيار الحق. اعلم عبد الله أن الإنسان منا مركب من مادتين، المادة الأولى مادة أرضية وهي الجسد. الله تعالى قال إيه؟ قال إني خالق بشرا من إيه؟ من طين. أدي المادة الإيه؟ الأولى. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، دي المادة الإيه؟ الثانية. المادة الأولى دي اللي هي الطين مادة أرضية، نعيمها أرضي، اللذة بتاعتها لذة أرضية، لذة الجسد دي إنه يأكل. إحنا لا ننكر الإنسان بيلتز، يعني الواحد معلش يعني ما يكون بيحب أكلة حلوة مثلا كباب ولا كفتة ولا جمبري ولا بتاع ويأكل بيحس بإيه؟ بلذة، صح؟ اسمها إيه؟ لذة. لكن دي اسمها يا إخوانا تسمى كده اللذة البهيمية، تزعلش ليه سميناها اللذة البهيمية؟ لأنه يشترك فيها كل إيه؟ كل حيوان، والإنسان إيه؟ الإنسان إيه؟ الإنسان إيه؟ حيوان. حيوان يعني إيه؟ يعني فيه حياة، مش شتيمة على فكرة، كلمة حيوان مش شتيمة يعني، حيوان يعني إيه؟ يعني فيه الحياة زيه زي الإيه؟ باقي الحيوانات. كل الحيوانات تلتز بالإيه؟ بالطعام، تلتز بالإيه؟ بالشراب، تلتز بالنكاح، صح ولا لأ؟ ودي أشياء فطرية ركبت في هذا المخلوق عشان يبقى. تخيل لو أنت مثلا ليست لك لذة في الطعام، تاكل؟ عشان كده تلاقي الإنسان المريض عافى الله كل مرضى المسلمين، إنسان مريض بيجي طعم الأكل يقول له كل، مش عاوز يا ابني كل، مش عاوز، ليش نفس، وجسمه يضمر وممكن يموت. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى لما أمرض الجسد فقد هذا الجسد الإيه؟ اللذة للطعام، فإيه اللي حصل؟ مش عايز يأكل. فربنا من فضله إنه ركب في الجسد، الجسد أوعى تنسى، في الجسد التلذذ بالطعام، التلذذ بالشراب، التلذذ بالعلاقة بين الرجل والمرأة. تخيل لو إنه أصلا ما فيش لذة في القصة دي لانقرض الإيه؟ الجنس البشري. لكن سبحان رب العالمين، بس اسمها يا أخوانا ما اسموش سعادة، اسمه إيه؟ لذة. لذة إيه بقى؟ بهيمية، لذة الجسد فقط لا غير. فالإنسان عندما يفعل ذلك ليلتز الجسد. طيب ده المادة الأولى. المادة الثانية بقى وهي الروح. كما أن الجسد مادة أرضية ولذتها أرضية، فالروح مادتها علوية. ربنا قال في القرآن ونفخت فيه من روحي. الروح دي عجيبة جدا، لكنها باتفاق أهل العلم بكلام ربنا واتفاق العلماء مش مادة أرضية، مادة إيه؟ علوية. عشان كده لما تيجي تنام الروح بتروح فين؟ تطلع فوق. فوق الجسد إذنه فين؟ في الأرض. والروح فين؟ في السماء، تصعد الله عز وجل. سبحان الله، ليه؟ مكانها مأواها، تجد لها دايما يعني تواقة إلى ربها تبارك وتعالى. إيه بقى نعيم الروح؟ إيه لذة الروح؟ إيه سرور الروح؟ إيه سعادة الروح؟ سعادتها علوية، سرورها علوي، اللي هو إيه؟ والله الذي لا إله غيره، لا سرور ولا لذة ولا نعيم ولا سعادة لهذه الروح إلا بأنسها بربها تبارك وتعالى. امتى هتسعد؟ لما تأنس بسيدك ومولاك وربك، عندما يكون أحب شيء إليك الله، حينئذ تسعد الروح، تأوي إلى بارئها تبارك وتعالى فتلتز. هو ده، وده بس السرور والسعادة والنعيم والفلاح. وكلما نأت، كلما ابتعدت، كلما شردت هذه الروح عن رب العالمين تبارك وتعالى، كلما ابتعدت عن مصدر النعيم والراحة والسعادة والسرور. واضح كده يا أخوانا؟ طيب تعال نشوف كده ربنا قال في القرآن إيه. ربنا عز وجل في سورة طه، سورة طه دي أتمنى النهاردة حاول تمر عليها كده، تاخد معاك بالضبط 22 دقيقة لو أنت قرأت بترسل. أول سورة بتقول إيه؟ ها؟ حد يقول كده؟ طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. أقف أدي أول آية. هو القرآن كله خلي بالك مليان أسرار. دايما دايما بتلاقي الصور القرآنية أول الصورة، وسط الصورة، آخر الصورة، بينهم ارتباط. أي صورة في القرآن الكريم عشان تتدبر في القرآن تجد أول الصورة، وسط الصورة، آخر الصورة، في ارتباط بمقصود وموضوع الصورة الكلي. أول آية بتقول إيه؟ ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. إذن نزل القرآن لأجل الإيه؟ لأجل السعادة. طيب خد في دماغك كده، تعال بقى الموضع الثاني. قال تبارك وتعالى ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فأكل منها لذة فبدت لهما سوآتهما وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. قال موضع الثالث بقى اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي. أول جزاء يا رب إيه؟ فلا يضل، يعني لا ضلال مع كلام الله. اثنين ولا يشقى، أي لا شقاء مع كلام الله. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى فلا يضل ولا يشقى. ومن أعرض عن ذكري فإن له، أول حاجة هو الشقاء، معيشة ضنكا. فين الضلال بقى؟ ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. إذن هذه السورة تبين لك الطريق، الطريق يا شباب إخواننا، الطريق فمن اتبع هداي، الطريق طريق السعادة فقط، هذا القرآن تلاوة وعملا، وعلى قدر حظك ونصيبك من هذا القرآن يكون حظك من السعادة، وعلى قدر بعد العبد وعلى قدر بعد الأمة من هذا القرآن تلاوة وعملا يكون حظها من الضلال والشقاء. احفظ دي، أنا بتكلم على المستوى الفردي أنا وحضرتك، ومستوى الأمة بتاعتنا المكلومة دي. بقول لك أهو فمن اتبع هداي، ده كلام ربنا بقى اللي بإيده السعادة وبإيده الإيه؟ الشقاء. بيقول إيه؟ فإما يأتي أنكم مني هدى نزل سيدنا آدم، نزل إبليس، وربنا ما سبناش، قال فإما يأتينكم مني هدى، اللي هو اللي على ألسنة الرسل القرآن الوحي، فمن اتبع هداي، يبقى طريق واحد بس بس اللي هو إيه؟ طريق القرآن. الجزاء فلا يضل، لا ضلال، لا عمى. اثنين، ولا يشقى، لا شقاء، لا أنت ولا الأمة. وعلى قدر حظك من هذا القرآن يكون حظك من الهداية والسعادة، وعلى قدر تقصيرك وبعدك ونقصك من هذا القرآن يكون حظ العبد من الضلال والإيه والشقاوة. اسمع الآية الجميلة دي بقى، ربنا قال في القرآن إيه؟ قال تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. اربط الآية دي مع اللي احنا لسه قايلينها دلوقتي: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. كلمة ضنكا دي تشعرك بالإيه؟ بكمية شقاء وبؤس وتعاسة ملهاش حد ولا وصف. وفي المقابل: فلنحيينه حياة طيبة. مين اللي بيحيي؟ الله تبارك وتعالى. عشان كده ربنا عز وجل قال إيه؟ آية جميلة قوي، قال: الذين آمنوا. الشرط الأولاني، اوعى تفكر انك تسعد وانت قلبك خرب. شوف، زي ما احنا قلنا ان الجسد لما يكون عليل لا يلتز بالطعام والشراب، كذلك القلب اذا كان القلب عليلا لا يلتز بالطاعات. اقول تاني، الجسد لما يكون عليل مش سليم لا يستمتع لا بطعام ولا بشراب ولا بالدنيا، صح؟ طيب، وكذلك هذا القلب إذا كان القلب عليلا مريضا غير سليم لا يمكنه أن يستمتع بالأعمال الصالحة. ليه؟ أنت خدت الشق الثاني يا مولانا، هتبقى الصلاة بالنسبة لك عبء، حمل، ثقل، عاوز ترميها وخلاص. هتحس فعلا أن الإسلام بأحكامه تكاليف، أعباء، يا دي كلها أثقال يا رب. ليه؟ لأن هذا المتكلم فقد الشرط الأول اللي هو إيه بقى؟ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. يعني هو مؤمن، ده بقى الإيمان اللي في القلب، يعني هو مصدق موقن مقبل محب لله تبارك وتعالى الذي أمره بذلك. الآية التانية بتقول إيه بقى؟ آية جميلة قوي، قال تعالى، اسمع: الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. طوبى يعني ايه طوبى؟ طوبى يعني الحياة الطيبة، حياة طيبة لدول بس، بس فقط اللي آمن، اللي مصدق، اللي مقبل على الله، اللي محب لله تبارك وتعالى وبيعمل صالحات، ده فعلا تطيب له الحياة، يسعد بهذه الحياة. قال تبارك وتعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. هي قاعدة، هي قاعدتين، جملتين: إن الأبرار الذي يفعل الإيه؟ البر، لفي نعيم، هذا هو الذي ينعم في الدنيا قبل الآخرة، وإن الفجار هذا الفاجر نعوذ بالله لفي إيه؟ لفي جحيم. قال تبارك وتعالى: اسمع: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات. تاني الآية كده، تاني: أم حسب. اوعى تفكر إن ربنا هيسوي من عبد معرض شارد رايح يستمتع بالحرام بالملذات المحرمة وبين عبد ساب ده لله تبارك وتعالى وأقبل لله عز وجل. أم حسب، ظنوا يعني، أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء. إيه بقى؟ أول حاجة إيه؟ محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. يعني في الحياة لا سواء، هذا العبد الصالح الذي آمن وعمل الصالحات لا يستوي إطلاقا مع هذا العبد المعرض الذي عصى الله تبارك وتعالى. ابن عباس بيقول: تكفل الله تبارك وتعالى لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه. حط الشرطين دول، ممكن واحد يبقى حافظ القرآن، حافظ للقرآن بالقراءات العشر وصوته من أندى الأصوات ما شاء الله عليه، ومع ذلك هو من أشقى الناس. ليه؟ لأنه لا يعمل. إذن مش القصة أنا حفظت، قصة القرآن ده عمل فيك إيه؟ غرز فيك إيه؟ غرز فيك إيه؟ أثر فيك بإيه؟ حولت العمل ولا ما حولتوش؟ أهو تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل به ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الدنيا والآخرة. طيب الاتباع بقى يا شباب، ربنا قال في القرآن إيه؟ فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي. الناس في الدنيا لهم طريقين، طريق خط مستقيم والطريق الثاني فيه 50 حارة، في طريق حارة واحدة بس، والطريق الثاني عليه يافطة كبيرة اسمها كده إيه؟ الهوى. الطريق الأولاني ما أنزل إليكم من ربكم، يبقى عندنا طريقين، الطريق الأولاني طريق القرآن، طريق الوحي اللي ربنا أنزله، الطريق الثاني اسمه إيه؟ الهوى. ده بقى مليان حارات كتيرة جدا، منها الشهوات، منها الملذات، منها إرضاء الناس، منها ومنها ومنها كتير جدا جدا، بس يجمعهم حاجة اسمها الإيه؟ ها؟ الهوى. إيه معنى الهوى؟ الهوى أي الذي يميل قلبك إليه. طيب ربنا قال في القرآن إيه؟ اسمع كده، قال تبارك وتعالى في أول سورة الأعراف: ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. إيه يا رب؟ اتبعوا إيه؟ ما أنزل إليكم من ربكم، الطريق الأول هو، ولا تتبعوا من دونه أولياء. اوعى تسيب القرآن ده وتمشي ورا حد تاني. قال في الآية الأخرى: فإن لم يستجيبوا لك، لما يا محمد صلى الله عليه وسلم تأف وتدعوهم إلى هذا القرآن، إلى هذا الوحي، إلى هذا الهدى، ها، وما استجابوش، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم إيه اللي صدهم يا رب؟ ما بلغهمش؟ ما عرفوش؟ لا لا. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. والله العظيم كل واحد ساب طريق القرآن هو مشي في الطريق الثاني لأنه ده اللي صادف هواه، مش متجرد، بيحقق له رغبة، شهوة. قال: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ربنا في القرآن إيه بقى؟ قال: والله يريد أن يتوب عليكم. إذن طريق القرآن ده طريق التوبة، طريق الحق. ويريد الذين يتبعون إليه الشهوات، يبقى لما تمشي في طريق الشهوات والملذات ده مش طريق الوحي، مش طريق الهدى. يقول صلى الله عليه وآله وسلم، حديث جميل جدا، قال: الناس رجلان، رجل بر تقي، احفظ، بر تقي كريم على الله، الثاني بقى وفاجر شقي. حط الاثنين مع بعض، وإيه؟ وفاجر شقي هين على الله. إذن بر سعادة، فجور شقاء. اوعى تفكر ان انت وانت عمال تفجر فتعصي الله تبارك وتعالى انك تسعد، لقد اخطأت الطريق. طيب ايه اللي يهون على الانسان المكاره؟ الواحد في اول الطريق بيحس بغربة، يعني مثلا وانت النهاردة في الجامعة وشايف ان كتير من الناس بعيد، اللي بيكلم بنته واللي بيصاحب بنته واللي ماشي مع بنته واللي اشياء كثيره جدا. انت وانت في الجامعه لابسه حجابك، لابسه الخمار ولابسه النقاب وعفيفه، لا تكلمي هذا ولا ذاك، تشعر بالغربه. انت وانت في العمل وانت ماشي على الطريق المستقيم، تسمع الاذان بتصلي، ايدك نظيفه، لسانك عفيف، لا ترتشي، لا تكذب، ما انتش منافق، لا تغتاب، تحس ان انت غريب وسط المجتمع البائس ده، وده يتريق عليك، وده يسخر منك، وده يقلش عليك، وده يأذيك في مالك، يأذيك في عرضك. نرى ذلك، الغربة دي اللي يخفف ألمها، هل هذا يؤثر على السعادة؟ لا، ده يا أخوانا اسمه ألم، اسمه حزن، ده اسمه هم، لكن لا علاقة له إطلاقا بنعيم الروح. فقد يألم الجسد، قد ينصب الجسد، قد يتعب البدن، والقلب في غاية الإيه؟ الانشراح والسعادة. عشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه عليه الصلاة والسلام؟ قال حديث جميل قوي، قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. حد يكمل الحديث كده؟ فإيه؟ فطوبى لمين؟ للغرباء. تبقى أنت في البيت أنت الوحيد اللي بتقول بلاش أفلام، بلاش مسلسلات، بلاش الحرام ده، يا أبي الربا ده حرام، يا أختي التبرك ده ما يرضيش ربنا سبحانه وتعالى، يا أمي ده لا يجوز. تبقى منبوز في البيت في الأول، منبوز، وكله بيتكلم عليك بطريقة مش كويسة. ليه؟ ما أنت غريب في البيت. لكن هذا لا يؤثر عليك. ليه؟ لا يؤثر عليك إذا فعلت هذا لله تبارك وتعالى، عندما يكون المحرك لك، الدافع لك، أنك غريب لأجل الله. احفظ دي، إن الغربة دي لمين؟ لله عز وجل، فيهون عليك الأمر. عشان كده كلمة جميلة قوي لشيخ الإسلام ابن تيمية، بيقول إيه؟ يقول من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية. بيقول من أراد السعادة الأبدية يعمل إيه؟ فليلزم عتبة العبودية، يكون عبد. يعني إيه عبد؟ يعني يسمع ويطيع لله تبارك وتعالى في كل وقت وفي كل حين. شوف، طول ما دينك، طول ما قلبك سالم لم يصب بأذى، فأنت في منتهى السعادة، أنت بعيد تماما عن الشقاء. عشان كده يقول صلى الله عليه وآله وسلم إن السعيد، مين يا رسول الله؟ اللي معاه فلوس، اللي عنده شهرة زي ميسي يا عم، خد له 25 مليون جنيه، والبنات كانت عمالة تتحدف عليه مش عارف ازاي الرز، والإعلام جايبه ويحتفلون بيه، كل هؤلاء أقسم بالله موتى في غاية التعاسة، والله ما جربوا السعادة قط، شقوا، يبحثون عن الارتواء في غير موضعه. يقول صلى الله عليه وآله وسلم إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن. فتن في إيه؟ ها؟ في دينك. طول ما دينك لم تفتن فيه فأنت إيه؟ فأنت سعيد. بعض الناس يجي يتجوز يبحث عن المرأة الغنية، ليه؟ عشان إيه؟ عشان يسعد. يقول لك أنا النهاردة الحياة صعبة، لما اتجوزها وهي متدفية بشوية فلوس، بكرة الرجل يتكل على الله عز وجل يبقى إيه؟ نورس قرشين حلوين. خد بالك، هو إيه اللي خلاه يبحث عن هذا الوصف؟ السعادة، صح؟ عايز يسعد بالفلوس. واحد تاني لأ، هو منتهى سعادته الشهوة، العلاقة، فهو إيه؟ متخيل المسكين إن بعد ما يتجوز هيقعد طول النهار معاه في البيت يتأمل فيها كده، يبص فيها كده ويعمل فيها كده، خد بالك مسكين. فتلاقيه بيدور على مين؟ على المرأة الجميلة فائقة الجمال، هو متخيل إن هي دي منتهى السعادة، ولازم بقى الستايل معين، الكتف 17 سنتي لازم، خد بالك، بيعمل كده ليه؟ يبحث عن السعادة. طب سيدنا عليه الصلاة والسلام قال لنا إيه؟ عليه الصلاة والسلام قال إن من السعادة الزوجة، مين يا رسول الله؟ إن من السعادة الزوجة الصالحة، وإن من الشقاء الزوجة السوء. يبقى فعلا تسعد إمتى؟ لما ربنا يديك إيه؟ زوجة صالحة، ترجع البيت لها إيه؟ بتصلي، عفيفة، ها؟ دينة، قرأت وردها، علمت ابنك القرآن والفضائل، مش ترجع البيت عمالة تقرف في ضوافرها وتعمل لك مش عارف البديكير والمانيكير والكلام الفاضي. خليك صدقني والله، بعد أول سنة كله إيه؟ بيستوي، الموضوع بينتهي تماما. دعك من هذه الأشياء الوهمية، هذا الذي يبحث عن ذلك إنسان موهوم. ثم أعلم أن الذي يخدم مع الحب ينسى النصب. أقول تاني، إن المحب يسعد بنصبه لمن يحب. احفظ دي، إن المحب يسعد بنصبه لمن يحب. يعني أنا بقول لك أهو هتنصب في الدنيا، نحط الأمور في مواضيعها أهو. النصب إيه معنى النصب يا شباب؟ التعب. يعني جسمك هيتعب؟ هيتعب، هيألم؟ ربنا قال في القرآن كده إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. يعني ربنا أثبت الألم، أثبت الألم. هتنصب، هتنصب، هتتعب، هتتعب، هتحزن، إن العين لإيه؟ لتدمع وإن القلب يحزن، لكن عمره ما قال إن العبد يشقى. فرق، هتنصب هتزعل وتحزن لكن تشقى لا، لأن الشقاء ده فين؟ على الروح، على القلب. وهذا القلب طالما مرتبط بربك، محب لمولاك، فلا شقاء ولا تعاسة. في تعب للجسد، عشان كده شوف أمنا عائشة بتقول إيه، بتقول كان صلى الله عليه وسلم شديد الإنصاب لجسده في العبادة. كان بيعمل إيه؟ بيتعب جسمه جدا في إيه؟ في العبادة. غير أنه حين دخل في السن وثقل من اللحم كان أكثر ما يصلي وهو قاعد. سؤال، لما يخش ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة من الليالي، فالنبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بالبقرة، فقال ابن مسعود فقلت يركع عند المئة فأتمها. ده لسه واقف، خلص البقرة كلها وابن مسعود واقف وراه، دخل على سورة الايه؟ النساء. قلت يركع عند المئة فايه؟ فأكملها. ثم دخل بعدها على سورة ايه؟ آل عمران، بس جات له كحة فايه؟ فركع. الخمس أجزاء دول اللي هو واقف يصلي في ركعة واحدة دول، هو ما تعبش؟ تعب ولا ما تعبش؟ بس هل شعر بالتعب ولا لم يشعر؟ لم يشعر. ليه؟ لأن الإنسان إنما يقف بقلبه لا يقف بجسده. أنت تصوم بإيه؟ بقلبك لا بجسدك. عشان كده نوح عليه السلام كان بيعمل إيه؟ صلى عليه، كان يصوم ويواصل، يصوم ويواصل. يعني يواصل يعني الفجر أذن نوى الصيام، المغرب أذن كمل لليوم الثاني. الصحابة قالوا إيه؟ قالوا نعمل زيك يا رسول الله. فقال لهم إني لست كهيئتكم. ليه؟ إني أبيت يطعمني ويسقيني. في رواية إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. يطعمه بيأكله؟ مال إيه؟ بيطعم إيه؟ القلب. شوف لما تلاقي واحد مثلا ابنه بيحبه جدا، يعني بيحب ابنه جدا، وابنه ده بيقول له يا ابني عايز الشيء الفلاني، تلاقي الاب ده عمل ايه؟ بيشقى، يعني يتعب، ينصب. واول ما يجيب الحاجه دي لابنه اللي بيحصل بينسى التعب. ليه؟ خدنا بقى قاعده، ان المحب يحب النصب لمن يحب، فعلى قدر حبك لربك ستحب النصب والخدمه لمن؟ لسيدك. عارف حاجه اسمها ايه؟ التلذذ بالخدمه. خدمه مين؟ سيدك الله تبارك وتعالى. عشان كده سالم ابن ابي الجعد بيحكي لنا، بيقول جاء رجل من خزاعه فقال ايه؟ قال ليتني صليت فاسترحت. تاني كده بيقول للصحابه يا ريتني، ليتني صليت فاسترحت. فالصحابه بعضهم كانه عاب عليه، ايه الكلمه دي صليت فاسترحت؟ هو الواحد بيصلي بيستريح ولا بيتعب؟ شوف نفسك بقى، هو بيقول ليه ليتني صليت فاسترحت؟ فالنبي عليه السلام لما لقاهم قالوا كده، قال يا بلال ارحنا بالصلاه يا بلال. امتى فعلا تستريح بصلاتك؟ عندما تكون صلتك بمن تحب. دايما اقول اهو المركز اللي احنا هنروح ونيجي عليه، محبتك لربنا قد ايه، تعلقك بالله عز وجل قد ايه، ربنا سبحانه وتعالى في قلبك قد ايه، بتحبه كم في الميه، متعلق بيه قد ايه، هل استولى على قلبك؟ عشان كده يقول صلى الله عليه واله وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوه الايمان. اول حاجه ايه؟ أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. كنت إيه أصلا؟ كنت لا شيء، اللي جابك للدنيا دي هو، خلقك بيده، نفخ فيك من روحه، أطعمك وسقاك وكساك وهداك وسترك، وإذا تبت إليه قبلك، ولأجلك أعد لك الجنة ويغفر لك. عد عد بقى، يقعد المقدار في قلبك يتملي، القلب ده عامل زي الوعاء حتى يفيض حبا، حينئذ هتبقى فعلا قرة عينك ايه؟ ها؟ الصلاة. عشان كده الربيع بن خثيم طبعا ده واحد من السادة، يعني كان يكثر الصلاة بالليل. تقرأ في تراجم السلف يقول لك وكان يصلي بين الظهر والعصر، ده بإسناد صحيح، وكان يصلي بين الظهر والعصر 1000 ركعة. أنا ما أعرفش أعمل كده، ولا ربعهم ولا عشرهم. الواحد ممكن يصلي السنة القبلية والسنة البعدية يقول ياه 6 ركعات النهاردة سنة، مع الفرد 10 ركعات. ياه، صح ولا ما هوش صح؟ ده يقول لك من الظهر للعصر 1000 ركعة. واحد تاني يقول لك وكان يصلي بين المغرب والعشاء 300 ركعة. جابهم ازاي؟ ما تسألش. ابن عثمان بن عفان يصلي الوتر 1 ركعة، يقرأ فيها الايه؟ القرآن كله، ما قعدش من البقرة لحد ايه؟ ها؟ لحد الناس. فالربيع بن خثيم كان يقف يصلي طول الليل، لا ينام إلا القليل. فأم تقول له إيه؟ أمه تقول له يا بني لو أرحت نفسك استريح شوي، لو أرحت نفسك. فيقول لها يا أماه راحتها أريد. أنا كده بعمل فيها إيه؟ ها؟ بريحها، راحتها أريد. عشان كده اسمع بقى الخبر الجميل ده للسادة دول الأفاضل دول. يقول إبراهيم ابن بشار بينما أنا وإبراهيم بن أدهم وأبو يوسف الغسولي وأبو عبد الله السخاوي، 4 من الأفاضل الكبار المحبين لله عز وجل، بيقول إيه؟ نحن متوجهون إلى الإسكندرية، فصرنا إلى نهر يسمى نهر الأردن، فقعدنا نستريح، وكان أغلبهم صايم في اليوم ده. قال فقدم أبو يوسف كسيرات يابسات، طبق جاي من أورينتال، ها؟ لا لا لا، كسيرات، ها؟ يابسات يعني عيش ملدن، عارفين عيش ملدن بتاع الفلاحين ده؟ ناشف كمان، ها؟ طيب شلون معاهم، هو ده اللي موجود. قال فقدم إبراهيم بن أدهم، عمل إيه؟ قال فبله بماء النهر، خد العيش اليابس ده وكاله. قال ثم دخل إلى النهر فقال بسم الله ثم شرب ثم خرج فمد رجليه، فرد رجليه كده زي الايه؟ زي جماعة السلاطين كده، ثم قال يا أبا يوسف والله لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من السرور والنعيم لجالدونا عليه بالسيوف. نعيم ايه يا عم؟ ده انت متعش ايه؟ فطران ايه؟ عيش ناشف. طب هو ايه الموضوع؟ قلت لكم العيش الناشف ده طعام الايه؟ الجسد، لكن طعام الروح فين؟ موجود. عشان كده ديك اسمها لذة بهيمية. قال فقلت له يا أبا إسحاق طلب القوم الراحة والنعيم فأخطأوا الطريق المستقيم. عشان كده زي ما قلت لك هتبقى في غاية النصب، غاية التعب، وانت في غاية النعيم. من عجائب القرآن، من عجائب القرآن سورة الشرح، طبعا بفضل الله كلنا نحفظها. أول السورة إيه؟ ها؟ ألم نشرح لك صدرك. آخر السورة بتقول إيه؟ ها؟ قال تبارك وتعالى فإذا فرغت فانصب. الطبيعي أنا أفهم كده يعني فإذا فرغت يعني من العبادة فاسترح، صح؟ فإذا فرغت ليه فانصب؟ إن هي دي الراحة. ألم نشرح؟ إيه معنى كلمة نشرح؟ الشرح اللي هو إيه؟ سعة الصدر وسروره ونعيمه، ده معنى الشرح. قال تبارك وتعالى ها؟ أفمن شرح الله صدره لليه؟ للإسلام فهو على نور إيه؟ من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. يبقى ألم نشرح لك صدرك؟ يعني وسعنا لك صدرك وحسيت فيه بالنعيم والسرور يا محمد صلى الله عليه وسلم. طيب أعمل إيه يا رب؟ فإذا فرغت فانصب. وإلى ربك إيه؟ فارغب. لما النصب يكون لربنا سبحانه وتعالى تستشعر معنى الأجر، وحينئذ لا تشعر بالألم على الروح، إنما مجرد ألم على الإيه؟ على الجسد. عشان كده ربنا قال في القرآن إيه؟ قال: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. ليه يا رب؟ اللي يخليني ما أبخلش، اللي يخليني فعلا لا أتقاعس عن نصر الدين، وأنا عارف إن العمل لله في كلفة، العمل للدين في مشقة، العمل للدين في تعب. لما نقول لأخ النهارده تعالى هتحفظ أبناء المسلمين القرآن، ولا هتعلمهم العلم، ولا هتأمر بالمعروف عن المنكر، ولا هتدفع لله عز وجل أموال، دي كلها أمور تؤلم الجسد، فيها نصب، فيها تعب. قال: ذلك بأنهم، ليه بقى يا رب؟ لا يصيبهم ظمأ، هتظمأ بس لمين؟ ها؟ لله. ولا نصب، لمين؟ لله. ولا مخمصة، حط بقى قوسين كده، في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. عشان كده لما أحمد بن حنبل لما وقعت الفتنة والحاكم بيحمل الأمة على البدعة، القرآن ده مخلوق، أحمد لا، القرآن ده كلام ربنا، هذا كلام الله، أحمد يتسجن وينضرب ويؤذى. فواحد من أصحابه من تلاميذه قاله، الرجل ده اسمه أحمد ابن داود أبو سعيد الواسطي، راح له وهو بقى متعلق وبياخد له إيه؟ علقة محترمة كده. قال: فقلت له: يا أبا عبد الله، لو مين؟ أحمد بن حنبل، عليك عيال، عندك عيال ولك صبيان وأنت معذور. يقول أبو سعيد هذا كأني أسهل عليه الإجابة. أحمد الآن عمال ينضرب، ده اسمه إيه؟ نصب، ألم، بس ليه؟ لله عز وجل. فبقول له: يا عم أنت عندك عيال وعندك صبيان وأنت راجل معذور، وده الحاكم بيضربك والكرباك شغال، أجب عشان عيالك حتى. فقال له إيه؟ قال له: إن كان هذا عقلك يا أبا سعيد فقد استرحت. لو ده عقلك فأنت عملت إيه؟ ها؟ ريحت نفسك. لكن هذه ليست بالراحة، ليست بالراحة. عشان كده الدنيا هي دار النصب، والدار الوحيدة التي لا نصب فيها ولا تعب الإيه؟ ها؟ الجنة. يعني الدنيا فيها سعادة، وهذه لأهل الإيمان بس، والجنة دار السعادة. لكن تميزت الجنة عن الدنيا بأنها إيه؟ لا نصب فيها. قال تبارك وتعالى، اسمع كده: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤة ولباسهم فيها حرير. وقالوا، ها أول حاجة هو بقى، الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة من فضله، ها لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. عشان كده سيدنا جبريل نزل برسالة وبشرى لمين؟ لأمنا خديجة. بيقول لنا عليه السلام إيه؟ خديجة بقى من ساعة ما نعم السلام بعث لم تذق طعم الراح، لم تذق طعم الراح. عشان كده كانت تقول له إيه؟ يا رسول الله هل استرحت بعد ما بعث؟ نزل عليه سيدنا جبريل بالوحي، فتقول له بقى يعني هل استرحت؟ فيقول لها: مضى عهد الراحة يا خديجة. خلاص راحت إيه؟ لا راح، الآن عهد النصب، التعب لله تبارك وتعالى. فخديجة وقفت وراه بمالها ونفسها. عشان كده كان لما تذكر خديجة يثني عليها جدا، ويحزن ويغضب لما حد يتكلم فيها، حتى لو كان المتكلم عائشة. فيقول لهم إيه؟ يقول لهم: لا والله ما أبدلني الله خيرا منها. حصلش. إنها آمنت بي إذ كفر بالناس، وصدقت بي إذ كذبني الناس، وواستني بنفسها ومالها. خديجة بقى لم تذق طعم الراحة على الجسد، تعب كل شوية، يجي زعلان ويجي مضطهد وسلك جزور على راسه ويؤذى في سبيل الله تبارك وتعالى، وهي تقول له ايه؟ ابشر ابشر، والله لا يخزيك الله ابدا، لا يخزيك الله ابدا، تصبره تنفق عليه، رضي الله عنها وارضاها. فتخيل بقى في المعمعة دي ينزل سيدنا جبريل بالرسالة الجميلة دي، نعصم قاعد ومنها خديجة بتجهز طبق طعام كده وجايه له، فسيدنا جبريل بيقول له ايه؟ ستأتيك الآن خديجة ومعها إناء فيه طعام أو شراب، فإذا هي أتتك ها فأقرئ عليها السلام من ربها. يا سلام، لما جيلك كلها يا خديجة ده ربنا بعت لك السلام، السلام بيقول لك إيه؟ السلام عليك يا خديجة، وبشرها ببيت في الجنة من قصب، يعني من ذهب، ها لا صخب فيه ولا نصب. لما نصبت لمين؟ ها لله تبارك وتعالى. طيب، واعلم عبد الله أن كل خطوة تنأى بها عن هذا القرآن، كل خطوة تبتعد فيها عن طاعة ربك تبارك وتعالى، فهي شقاء وبؤس وحزن وتعاسة. أقسم بالله العظيم، النظرة الحرام، اللفظة الحرام، الفعل الحرام، حتى لو كانت من الصغائر يا شباب، حتى لو كانت من الصغائر. الأخ اللي ماسك الفيسبوك وجات قدامه صورة فركن سنة كده وبعدين عدى، الركنة ده حتة بؤس وضعت في قلبك، هتحس بهم وحزن وتعاسة بسببها، وكل ما تكتر كل ما الايه؟ ما الشقاء يكتر. شوف سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه جف مرة لنعصم فقال له يا رسول الله كيف الصلاح بعد هذه الآية؟ نعمل ايه بعد الآية دي يا رسول الله؟ ايه الآية؟ الآية بتقول قال تعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. يا رب اسمع، من يعمل سوءا يجزى به. نعمل ايه بقى بعد الآية ديت؟ يا رسول الله كل سوء عملنا جزينا به. فقال له ايه بقى؟ قال له غفر الله لك يا أبا بكر، ألست تمرض؟ ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ ألست ايه؟ تحزن؟ ألست تصيبك اللأواء؟ قال بلى. قال فهو ما تجزون به. عرفت بقى النصب والهم والغم بيجي منين؟ طيب، ومن عائشة بتقول بقى آية غريبة جدا عجيبة جدا، قال تبارك وتعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. تاني خلي بالك معايا كده، إيه ده؟ شيء في النفس. قالت تفسيرها بقى بتقول إيه؟ هو الرجل يهم بالمعصية، عمل ايه؟ عصى يا شباب، ده عمل ايه؟ هم. هو الرجل يهم بالمعصيه ولا يعملها، ما عملهاش ولا حاجه. قال فيرسل عليه من الغم والحزن بقدر ما كان هم به من المعصيه فتلك محاسبته. قيل لبعض السلف ايجد العاصي حلاوه الطاعه؟ قال لا ولا من هم. تاني كده بيقول له ايه؟ أيجد العاصي حلاوة الطاعة؟ قال له ايه؟ لا ولا من هم. لازم تصفي، فلما تصفي تبقى ساعتها ايه؟ وجعلت قرة عيني في الصلاح. طيب، من اعظم اسباب السعادة يا شباب، حط الحتة اللي جاية دي مهمة جدا جدا في حياتك، منهج حياة تستريح بيه. من اعظم اسباب السعادة أن تعمل لربك وفقط. أن تعمل لمين؟ لربك وفقط، يعني لا تعمل للشيخ فلان ولا للعالم فلان ولا للإخوة ولا للوالدين ولا لأي حد. أنا قبل ما أعمل، قبل ما أقول، قبل ما أتحرك، قبل ما أسكن، أنا بعمل ده لمين؟ إذا كان ده لله عز وجل هتستريح وتسعد. طول ما لسه ليك نيات تانية ليك أغراض تانية هتشعر بطعم الشقاء. حديث عجيب جدا جدا، بعضنا بيكملوش. حديث بيقول إيه؟ قال صلى الله عليه وسلم: تعيسى. تعيسى دي من إيه؟ من التعاسة، من الشقاء. مين يا رسول الله؟ اسمع: تعيسى عبد الدينار، تعيسى عبد الدرهم. أحمد بن حنبل سألوه مرة عن واحد، قالوا له: تعالى يا مولانا صل بنا التراويح، صل بنا الايه؟ التراويح. قال: لا أصلي بكم التراويح حتى تعطوني كذا وكذا درهم. بصوا بقى يا جماعة، هصلي معاكم التراويح، بيكم التراويح أخذ ايه؟ كذا. قال: هذا إمام سوء لا يصلي به. اللي جاي يصلي عشان ايه؟ الفلوس. ده ايه؟ إمام سوء، ده تعيس شقي. اللي جاي يصلي او بيعمل عشان السمعة، عشان اللقب، عشان النشان، انسان تعيس. قال: تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الخميصة، تعيس عبد القطيفة، تعيس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. اللي بيخليه يسعد إن أعطي راضي، وإن لم يعطى ساخط. يعني أنا قاعد معاكم بقالي 5 سنين ملتزم، والأخ فلان ده هو اللي التزم من سنتين، هو يصلي إمام وأنا لأ؟ طب والله أنا أصلي معاكم تاني. بيحصل ولا ما بيحصلش؟ ممكن ما يقولهاش بلسانه، بس بيقولها إيه؟ بقلبه. وتظهر على ايه؟ على الاعمال بقى والتصرفات. ليه ممتعض وزعلان؟ مالك يا اخي؟ عادي، هو ايه؟ بيغلي. بيغلي ليه؟ بقى انا هو الالتزام بالادميه يا شباب، بالادميه بقى لي 20 سنه ملتزم معاهم ولاد الذين دول، ها، وحتى الان مش ليا درس. طب يعني انت جاي لي مين يعني؟ ان اعطي ايه؟ او بتقدمه شيخنا حبيبنا تاج راسنا يرضى، ما تقدموش لا، اصل فلان ده في كذا وفي كذا وفي كذا. خلاص، ان اعطي ايه؟ راضي، وان لم يعطى ايه؟ ساخط. شوف بقى الثاني بقى، كمل الحديث ده كله في حديث واحد. قال: اسمع، اول كلمه في الحديث كانت ايه؟ تعس. دي القطعه الاولى. القطعه الثانيه بقى تعس الثانيه: طوبى لعبد. يا سلام، تعس وايه؟ ها، وطوبى. طوبى لعبد عامل ايه يا رسول الله؟ آخذ او آخذ بعنان فرسه، حط قوسين تاني اهو، ها، في سبيل الله. قال: اشعث رأسه، مغبرة قدماه. اسمع، ان كان في الحراسة كان في الحراسة، وان كان في الساقة كان في الساقة، ان استأذن لم يؤذن له، وان شفع لم يشفع. صاحبنا ده تحطه فين؟ في أي مكان إيه؟ ما عندوش مشكلة. راضي ولا ساخط؟ راضي. ليه؟ لأنه آخذ بعنان فرسه. فين؟ في سبيل نفسه ولا في سبيل الله؟ في سبيل الله. ساعتها استريح. ده الشيخ فلان بيتكلم عليك على دماغي من فوق، وأنا عملت ده لله ولا عشانه؟ إذا كنت عامله عشانه فهو ما أثناش عليك، هيحصل لك إيه؟ تعاسة، هتزعل. لكن لو أنت عاملها لله، كل الناس فوق دماغنا، من فوق كل الناس فوق دماغنا، بس في الآخر اللي يزعل مني فوق دماغي، واللي يرضى عليا فين؟ فوق دماغي. ده لو أنت شغال لمين؟ لله عز وجل. ما يفرقش معاك إطلاقا. فلان بيثنى عليك ولا يحرك فيك شعرة، فلان بيطعن فيك ولا يحرك فيك شعرة. إمتى تزعل؟ لما تكون شغال لمين؟ لغير الله عز وجل، لغير الله عز وجل. طيب، من أعظم أسباب السعادة بقى لما تضيق بك الدنيا. قلنا احنا بشر، بشر، والانسان تاتيه الايه؟ الهموم والغموم والبلايا والمصائب واشياء زي كده. طيب، هل المصائب دي تفت في عضدك تاتيك بالتعاسه، ولا فقط يكون مجرد الحظ بتاعها الم جسدي حسي؟ تعال نشوف. العبد المؤمن في كل احواله راضي ومنتهى السعاده. طب ده ازاي يجي؟ ازاي؟ اول شيء، لما تجي لك مصيبة لا قدر الله، أو شيء يؤلمك في زوجتك، في ولدك، في مالك، في عرضك، حد يتكلم عليك، إيه اللي يخليك راضي ومنتهى السعادة؟ واحد، أن تعلم أن هذا الذي أصابك إنما جاءك من حبيبك، وما جاءك من حبيبك فهو إيه؟ حبيبك، هو اللي قدر دي عليك. مين؟ الله عز وجل. وربنا أرحم بيك من إيه؟ من نفسك ومن كل أحد. عشان كده ربنا في القرآن آية جميلة قوي، قال اسمع الآية الجميلة دي: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ليه يا رب؟ ها؟ لكي لا تأسوا، يعني تأسوا تحزنوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. حديث جميل، خذوا منهج حياة. يقول فيه صلى الله عليه وسلم: ما قال عبد قط إذا أصابه هم وحزن يقول بقى يا رسول الله، اسمع كده واحفظ: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي وذهاب همي وحزني إلا أذهب الله همه وأبدل حزنه فرحا. قال الصحابة: يا رسول الله هل نتعلمهن؟ تعلم الحديث ده. قال: ينبغي لمن سمعه أن إيه؟ أن يتعلم. نرجع تاني الحديث، واحد بقى أصيب ابتلي في امراته لا قدر الله، في ابنه لا قدر الله، في ماله، في عرضه، حاجة تؤذيه تؤلمه، إيه اللي يخلي الإنسان فعلا يقوى ولا ينكسر؟ أهو: اللهم. ترجع لمين؟ سيدنا يعقوب قال إيه؟ قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. اوعى تخلي حد هو سدر حنين تروح له، لا، اجعل دايما شكواك لمين؟ لله تبارك وتعالى، حبيبك ارجع له. اللهم إني، أول حاجة إيه؟ عبدك. يعني إيه عبدك؟ يعني يا رب أنا ملك ليك، مش ملك لحد، اعمل فيا اللي أنت تريده. اللهم إني عبدك، مش أنا بس، وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك. أنا في غاية الإسلام ليك يا رب، أنا مش خارج عن طوعك ولا عن أمرك ولا عن حكمك، ها؟ ناصيتي بيدك ماض فيا حكمك. ده حكم مين؟ ربك. سيمضي فيك، ظلمك ربنا ظلمك، عدل في قضاؤك، يعني لو قطعك قطع، لو اتفرتكت، لو سلط عليك الظلمة، لو خدوا منك كل شيء ظلمك، والله ما ظلمت، والله ما ظلمت، عدل في قضاؤك. ومع ذلك يا رب أسألك، ها، بكل اسم هو لك. تسأله بقى هو بأسمه الحسنى، استشعر بقى ساعتها اللطيف الكريم الحفيظ العليم سميت به نفسك. داخل الحديث عاوز ايه بقى؟ ايه طلبك؟ نرجع تاني للآية: فمن اتبع هدايا فلا يضل. قرآن اهو، ان تجعل القرآن ربيع. ايه معنى كلمة ربيع يا شباب؟ الربيع اللي هو المطر، والمطر لما تسمع كلمة المطر معناه في ايه؟ حياة وإنبات، صح؟ وكأن القلب ده هو محتاج حاجة تنزل عليه عشان ايه؟ عشان يحيا، عشان ينبت في الخير. ايه بقى الشيء الوحيد اللي ينبت الخير في قلبك؟ دايما اقول لك اهو، وردك بتاع قرآن، انت فين؟ انت فين منه؟ عشان كده الإمام أحمد بن حنبل في يوم من الايام واحد زاره، يعني واحد زاره فبيت عنده، فقدم له حلة مية كده عشان ايه؟ عشان يتوضى ويصلي ايه؟ قيام الليل. فصاحبنا قام على الفجر، مش على الساعة 6 الصبح، قام على ايه؟ على الفجر، يعني ما صلاش ايه؟ بالليل. فدخل احمد بن حنبل، لا ليه؟ الماء زي ما هي. قال: ما هذا؟ طالب علم ولا يصلي بالليل؟ قال: اني لا احفظ القرآن. قال: لا تحفظ القرآن؟ طالب علم لا يحفظ القرآن؟ فبما يتنعم، فبما يتنغم. اوعى تفكر ان لما امسك المصحف هنا في الصلاة واقرأ منها زي لما اقرأ منين؟ من صدري. الأخ اللي بقاله 5 سنين ملتزم، أنت فين النهاردة من القرآن؟ على الأقل المفصل، لما تقف في الليل كده تصلي قاف والقرآن المجيد. تحافظ على الأقل حتى جزئين ثلاثة تتنعم بهم تتنغم بهم، هو ده الربيع بتاع قلبك، هو ده اللي ربنا يذهب به الغم والهم والحزن. طيب اثنين، أن ترضى بقسم الله لك. أنت راضي عن ربنا ولا مش راضي؟ راضي؟ راضي باللي ربنا قسمه لك في الخلق والرزق والتدبير. سيدنا مسعود بيقول كلام جميل قوي، بيقول ايه بقى؟ بيقول الله اسمع بقسطه، ايه معنى قسطه يا شباب؟ عدله وعلمه جعل الروح، روح يعني الراحة والفرح في اليقين والرضا، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. احفظ دي، بيقول ربنا سبحانه وتعالى جعل ايه؟ حاجتين، الروح والايه؟ والفرح في ايه يا مولانا؟ في اليقين والايه؟ والرضا. اقسم بالله العظيم العبد اللي مش راضي تعيس، تعيس. اللي مش راضي عن مراته، اصل مناخيرها كبيره شويه، ما تقولش موضوع مناخير يا ابني، انت ما انتش راضي. والله لو جابوا لك مناخيرها على الفرازه انت ما انتش راضي. رضي نفسك، اصل كرشه قد كده اهو، رضي نفسك. قصه قصه ايه؟ ارضى. اصل انا باخد 2000 جنيه في الشهر وفلان بياخد 100,000، والله العظيم واحد واخد 100,000 وما هوش ايه؟ راضي وتعيس وشقي وعايش في نكد وغم وحزن. قصة فين؟ قصة الرضا. راضي ولا ما انتش راضي؟ لازم ترضى. قال وجعل الهم والحزن في الشك والسخط، فاللي يسخط ربنا ايه؟ يتعيس ويشقي. قال صلى الله عليه وسلم طوبى لمن واحد اهو هدي للإسلام وكان عيشه كفافا وقنع به. كان عيشه كفافا يعني يا شباب؟ يعني كفاف؟ بقالنا 20 سنة متجوزين يا راجل وحتى الآن عايشين في شقة أجار. الشكوى المضطردة النهاردة وسط الإخوة، تلاقي دايما في مشاكل في البيت، الزوجة زعلانة ليه؟ هنقعد طول عمرنا عايشين في شقة بالإيجار؟ إمتى ناخد التمليك بقى؟ إمتى نعيش في شقة تمليك؟ إمتى يكون عندنا عربية كذا؟ إمتى وإمتى وإمتى؟ طوبى لمن هدي للإسلام. طوبى واحد. اثنين، وكان عيشه إيه؟ كفافا. ليه كفافا؟ عشان إيه؟ عشان ما مدش إيد الحد، يعني اللي جاي على قد الرايح. الحمد لله بناكل وبنشرب بنتعلم الحمد لله عايشين، لا بيوفر ولا عارف يشتري بيت تمليك ولا يحوش ولا قصة دي، كفافا. بس التالتة بقى هي المهمة، قال وقنع به، في رواية وقنعه الله بما آتاه. راضي، راضي. طيب يقول صلى الله عليه وسلم من سعادة ابن آدم، يعني ده من أسباب السعادة، إيه بقى؟ استخارة الله واحد، ورضاه بما قضى الله حاجتين. إنه لما يجي يعمل حاجة بيعمل إيه؟ بيستخير. أنت بتقول في الاستخارة إيه؟ يا رب إن كان خير ها يسره، وإن كان شره إيه؟ اصرفه. بس في الآخر بتقول حاجة كده، جملة حد عارفها؟ ثم رضني به، ثم رضني به. قال من سعادة ابن آدم، العبد السعيد فعلا اللي ربنا يوفقه إنه يستخير. قال ورضاه بما قضى الله. ومن شقاوة ابن آدم، أحد أسباب أو علامات الشقاوة إيه؟ ترك استخارة الله، إن العبد لا يستخير الله عز وجل. قال وسخطه بما قضى الله. هذا الحديث حسنه الشيخ الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه. إذن هذا من أسباب الإيه؟ السعادة. طيب ثم أيضا من أعظم أسباب السعادة إيه؟ أن تعلم أن هذا الحال ما هو إلا ساعة ثم تنتهي الدنيا. تنتهي الدنيا يعني إيه؟ أيا كان البلاء، أيا كان النصب يا شباب، يعني أنت مثلا بتعمل لله عز وجل وعمال تتعب وتبذل وتضحي وتألم لحد كام؟ هيجي لك وقت وفي الآخر هتموت، هتستريح من النصب ده ولا هتدنك تعبان طول عمرك؟ يعني سيدنا نوح عاش 1000 سنة وبعدين استراح، صح؟ النبي صلى الله عليه وسلم قعد 23 سنة يعذب ويؤذى لله عز وجل ثم استراح. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ مر يوما عليه جنازة، يعني جنازة كده إيه؟ متشالة، فقال مستريح اللهم اجعلنا منهم ومستراح منه. أعوذ بالله. يعني العبد اللي ميت ده يا إما إيه استريح الحمد لله، يا إما إيه استراح الخلق منه. فقال الصحابة يا رسول الله ما المستريح وما المستراح منه؟ قال إيه بقى؟ قال العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله، والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. يبقى القصة بقى إيه؟ إنك إيه اللي صبرك؟ خلاص هصبر صبر ساعة ثم سأستريح. عشان كده بعض السلف سئل، قيل له يا إمام متى الراحة؟ هنستريح إمتى من اللي إحنا فيه ده والتعب ده والهموم دي؟ قال عندما يضع العبد قدمه في الجنة. إمتى تستريح؟ لما حط دي فين؟ ها؟ في الجنة. طيب ربنا عز وجل حكى لنا قال إيه بقى؟ قال على أهل الجنة لما يخشوا الجنة هيسمعوا كلام جميل قوي. إيه بقى الكلام دوت؟ قال تبارك وتعالى جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. وتخيل بقى وانت قاعد كده في القصور، قال والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بإيه؟ بما صبرتم فنعم عقبة عقبة الدار. النبي عصام خرج مرة على الصحابة اللي هم بتوع الصفة، بتوع الصفة دول بقى اللي كانوا إيه؟ فقراء جدا جدا، يعني ما عندهمش بقى لا بيت ولا مأوى، ده دول حتى عايشين في المسجد حتة كده في آخر المسجد، يأتي الطعام اللبن الصحابة يشربوه مع النبي عصام، غاية في الفقر، أضياف الإسلام. قال لهم كلمة جميلة قوي، قال لو تعلمون ما ذخر لكم ما حزنتم على ما زوي عنكم. تاني الحديث ده صحيح، لو تعلمون ما ذخر لكم ما حزنتم على ما زوي إيه عنكم. ومما يهون عليك أن تعلم أن الشقاء في الدنيا وفي الآخرة إلى أبد الأبد، والسعادة في الدنيا وفي الآخرة إلى إيه؟ إلى أبد الأبد. فاحرص أن تسعد في الدنيا والآخرة، وإياك إياك أن تكون شقيا في الدنيا وفي الآخرة. ربنا عز وجل قال في القرآن إيه؟ كلام بقى لحظة الموت، قال فأما إن كان من المقربين. أول حاجة إيه؟ فروح. إيه معنى روح يا شباب؟ راح وريحان وجنة نعيم. حديث جميل جدا وخطير جدا، نحن بنتكلم فيه على الآية الكريمة الخطيرة اللي هو إيه؟ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة. بيقول إيه بقى؟ يقول صلى الله عليه وسلم، صلى عليه، إن المؤمن في قبره، اللهم اجعلنا منه، لفي روضة خضراء. روضة يعني إيه؟ حديقة وجنة كده. قال فيرحب له قبره 70 ذراعا، يعني يرحب يتسع، وينور له كالقمر ليلة البدر. اللهم اجعلنا منهم. أتدرون فيما أنزلت هذه الآية؟ تكلم الصحابة، تعرفين الآية دي نزلت فين؟ إيه الآية يا رسول الله؟ فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى. أتدرون ما المعيشة الضنك؟ أنت الأول بتصدق النبي ولا بتصدقوش؟ عليه الصلاة والسلام بلو أنتوا عارفين إيه المعيشة الضنك؟ الصحابة قالوا الله ورسوله أعلم. قال عذاب الكافر في قبره والذي نفسي بيده. حديث الجد حديث صحيح، حديث خطير جدا. بيقول إيه بقى؟ إنه يسلط عليه. فين؟ أنا عايز بقى تخيل معايا واحد عاش في الدنيا في بقه معلقة ذهب، التز في الجسد بتاعه بكل اللزائز، ونزل القبر في الحفرة دي وهيشوف اللي هتسمعه دلوقتي، ماذا أغنى عنه النعيم؟ بيقول إيه؟ إنه يسلط عليه، حديث صحيح، 99 تنينا. أتدرون ما التنين؟ 70 حية، لكل حية 7 رؤوس يلسعونه ويخدشونه إلى يوم القيامة. مخلوق عجيب جدا جدا، ده مخلوق لكل إيه؟ واحد كافر نزل القبر. تخيل المنظر بس لما تخيله عقلك إيه؟ يتشل. سبحان الله. طيب يا عبد الله كم تساوي هذه الآية مع هذه الآية. قال تبارك وتعالى: فأما من أوتي، سورة الإيه؟ الإشقاق. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله إيه؟ مسرورا. السرور هو التاني بقى. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا، يقعد يلعن في نفسه ويدعو على نفسه ويصرخ ويصلى سعيرا. حاله كان عامل بقى؟ إنه كان في أهله إيه؟ مسرورا، يعني في الدنيا اللي هو التلذذ والتنعم بالحرام. إنه ظن أن لن يحور، بلى إن ربه كان به إيه؟ بصيرا. آية خطرة جدا دي، رسالة بقى للجماعة اللي بيتلذذوا وبيفرحوا بالحرام. شوف الفرح في القرآن لم يمدحه الله عز وجل إلا بقيد معين. قال إيه؟ قال: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. يعني واحد مثلا ربنا اداله فلوس، يفرح ولا ما يفرحش؟ يفرح ولا ما يفرحش يا شباب؟ يفرح. الإجابة يفرح غلط وما يفرحش غلط. يفرح لما يكون فعلا ناوي بالمال ده انه يستعين به على طاعة ربنا سبحانه وتعالى، ولا يحمل هذا المال على الأشر والبطر والكبر. واحد تاني لا، المال بيزيد طغيان على طغيان، ينوي بيه المعصية، ينوي بيه العلو، ينوي بيه الكبر ومتعلق بيه. الآية بتقول ايه بقى؟ إذ قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. بقى مين هم الفرحين دول؟ تعال نشوف القيد بتاع القرآن اللي قال تبارك وتعالى: ذلكم العذاب بقى بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. قال العلماء المفسرون قالوا: معنى تفرحون في الأرض بغير الحق أي تفرحون بمعصية الله تبارك وتعالى. كل واحد بقى عصى ربنا وفرح بهذه المعصية. الشاب النهاردة اللي بيرتب للجواز بتاعه هيبقى في القاعة الفلانية ونعمل الأغاني الفلانية والكذا، ده مش فرح، ده إيه؟ ده تعاسة، ده شقاء. طيب تخيل كده لما يسمع العبد في جنة الله عز وجل هذا النداء، لما ربنا يقول إيه بقى؟ يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. مين هم يا رب؟ الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. اللهم اجعلنا منهم. تخيل بقى لما تسمع قاعد كده في القصر: يا عبادي لا خوف، مش خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. حتى الحزن راح ذهب. إخوانا الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم خوفنا في قال إيه؟ قال: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. زي ما كان الناس في الدنيا شقي وسعيد في الآخرة برضو إيه؟ فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا مكانهم فين بقى؟ كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول: اللهم إني أعوذ بك من درك الشقاء. هذه بقى أرض الشقاء، هي أرض التعاسة فعلا، النار، النار العذاب الجحيم الحطمة. قال: فأما الذين شقوا ففي النار. قلت لكم اليوم مرة النار دي مش بس للكفرة يا شباب، النار مش بس للكفرة، سيدخل النار بعض الموحدين، بعض المصلين، بعض المجاهدين، سيذوقون مس النار. تلقوا قبل كده في الحديث المشهور بتاع الشفاعة، الناس اللي هتعدي من على الصراط يقولوا: ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا ويغزون معنا فما بالهم نجونا وهلكوا. أهو فأما الذين شقوا ففي النار. هتعيش في الدنيا كم سنة؟ فوق يا عم الحاج، الأخ اللي حتى النهاردة لسه مصر على المعصية، اللي بيختلب نفسه إلى الآن ويعصي الله عز وجل، أنت مش خايف؟ مش خايف تموت على الشقاء ده وتذوق دار الشقاء ودرك الشقاء؟ فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها إيه؟ زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا الله اجعلنا منهم ففي الجنة. هذه السعادة فعلا دار السعادة. فيا عبد الله إياك أن تخطئ الطريق. وختاما حتى تستقيم على الطاعة حتى تستقيم على الهدى كن مع أهل السعادة. عندنا حديث كلنا حافظينه لما ربنا سبحانه وتعالى يكلم الملائكة اللي هم بيلفوا في الأرض وبيلتمسوا حلق الذكر ها ويقول لهم انتوا سبتوا عبادي بيقولوا ايه يا ربي بيسألوك الجنة وخايفين من النار. فربنا يقول له الملائكة ايه ها أعطيتهم الجنة وكذا وكذا. فواحد من الملائكة يقول له يا رب إن فيهم فلان ليس منهم إنما أتى لإيه لحاجة. فربنا يقول إيه هم القوم إيه لا يشقى بهم جليسهم. حتى لو أنت عندك لسه قصور اوعى تبعد عن المجلس ده. لا أخ من الإخوة بدأ بيضيع أقول له أنت آخر درس حضرته إمتى يقول لي من سنة. حتى لو أنت عندك معصية احضر المجلس زي ده ممكن ربنا سبحانه وتعالى ينزل في مجلس زي ده. مش لازم مجلس ده بالذات يعني مجلس علم مجلس ذكر مجلس هدى ربنا سبحانه وتعالى ممكن يقول كده في مجلس قوموا جميعا قد غفرت لكم صح ولا لا؟ الله عز وجل ممكن ينظر نظرة رحمة المجلس زي كده كل اللي فيه ربنا يغفر لهم يعتق رقابهم من النار. بتبعد ليه؟ هم القوم فيش واحد من اللي قاعدين دول كلهم كده محترم يعني وارد يا أخي واحد من اللي قاعدين دول نظيف بينهم ربنا سبحانه وتعالى حال ولي مع ربنا سبحانه وتعالى. فربنا يقول يلا كل دول وهبتهم لك لكن لما تبعد وتنأى خلاص. إنما يأكل الذئب ها من الغنم الإيه التي شردت فإياك أن تشرد عن الله تبارك وتعالى. قولوا قولي هذا والسلام عليكم ورحمة الله.